قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. يأتي بعد هذا عروة ويحدث عن خالته عائشة بأن أمه أسماء بنت أبي بكر، ويحدث عن خالته، ولذا قال من أوثق الناس في أحاديث عائشة عروة، لأنه يدخل عليها خالته. حتى تبني عائشة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها تظهر بعد كل صلاة الشمس في حجرة عائشة. احنا في هذه النقطة نريد أن نفتح ليال شوية. علم الفلك ومنازل الشمس والقمر من الفقه، أما علم الفلك الذي يزعمه الذين يتعلقون بالأوهام نجم فلان وطالع فلان، هذا من البدع ومن الخرافات، وقد يصل إلى الشرك عياذا بالله، كما في الحديث من قال مطرنا بنوحك فهو كافر في مؤمن بالكفر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله وكافر بالكفر. فعلم الفلك هنا متى تكون الشمس في الحجرة؟ بدخل من السقف ولا من الطاقة؟ الحجرة مسقوطة ولا فتح السقف؟ مسقوط، إذا مسقوط يقول كنت أنا بسقف هذه اليوم. إذا دخلت من الطاقة، الطاقة على فرج الأرض ولا قريب السقف؟ فوجدت أن تكون كافرة. إذا هي في أطراف الجدار من جهة السقف. وهنا السؤال: متى تكون أشعة الشمس تدخل إلى داخل الحجرة ومتى ترتفع عنها؟ هل تدخل عند طلوعها في الشروق؟ لا، لأن الطاقة فوق. هل تدخل وقت نزولها في كبد السماء؟ الأشعة نازعة عمودية يمنعها الصدر. إذا متى تنزل؟ عند تضيق الشمس من المغيب ولا بعد زوالها وقبل غروبها؟ بعد زوالها وقبل غروبها، لأن الأشعة ستنزل بزاوية منحرفة، زاوية حادة كما يقولون. أقول زاوية حادة بمعنى إذن الزاوية الحادة بيضة والمنفردة الواضحة والمقبة المعتدلة كده يقول. إذا لابد أن نعرف حركة الشمس. وهنا أيضا ربط القرآن الكريم أوقات الصلوات بحركة الشمس، كما ربط صوم رمضان وحج البيت بحركة الهلال. إذا التوقيت السنوي بالهلال بناء على الشهر، والتوقيت اليومي بالشمس، وهذا من فضل الله. قبل ما تطلع الساعة في الإيد كانت الساعة الرملية والساعة المائية والساعة الزوالية. الساعة الزوالية كانت في المسجد إلى غيره ونقلوها أمام، يضعون عمود وحينما تطلع الشمس من هنا يكون ظله الى هناك ويأخذ دورة. اذا جاء الى الشمال تربعت الدائرة مربعة من الشرق الى الغرب اربعة ارباع، ربع من الشرق الى الغرب، الجنوب الجنوب الشرق والشمال الشرق، وايضا كذلك الغرب الجنوب الغربي والجنوب الشرقي، هي أربعة أرباع. فيأخذ نصف الدورة في نصف النهار، ولكن في الليل لا عمل له أتمت الشمس. ويقيسون المسافة ما بين شمس الغرب وشمس الشمال، ويقسمونها أجزاء، هي أجزاء الساعة، هذا ربع النهار وهذه أجزاء الربع. ولكن الساعة المائية أو الرملية يمكن تشوفوها كرتين، كرة كبيرة وأخرى، وبينهما موصل صغير، مسورة صغيرة، قد تكون من نفس الزجاج، من فوق كبيرة ومن تحت كبيرة، بينهما مسورة صغيرة زي هذه، فيها سطح صغير. فإذا كانت الكرة مملوءة برمل ناعم، وجعلت الرملة في الكرة الحلوية اللي تحت كل فاضية، الرمل سيتسرب من فوق إلى إيه؟ إلى تحت، لكونه نائما ولكون المسافة منضبطة لها مقياس، بحيث أن مجموع الرمل المجبور ينزل هنا في 24 ساعة، فكل محصول ساعة عنده خط الرمل ماشي إلى أي حد تملى جاءت علامة علامة علامة حتى ينتهي الرمل من فرض عند آخر الحين 24 ساعة. فلما يجي طالع كم خط وكم علامة ملأها الرمل من فوق لتحت، إذا تملت هنا قلبها وصار من فوق ينزل تحت، وهكذا الماء. هكذا كانت الساعة أولا، لكن الآن حركت الشمس لا نحتاج معها إلى ساعة رملية ولا مائية ولا ساعة إلكترونية ولا عادية. ننظر إلى الشمس متى يبدو أثرها في طلوع الفجر، لأن الفجر الثاني إنما هو من أثر أشعة الشمس، ثم إلى أن تظهر نقص، ثم ننظر متى تتوسط كبد السماء ثم ننظر ما بين هذا وبين غروبها من نصيف نجعل العصر، او يصير ظل كل شيء مثله على مقياس انتهى. اذا ضربت صلينا النظر، اذا ذهبت الحمرة او اشتغل على اختلاف فيه صلينا العشاء الى ان نطلع الفجر. نحتاج ساعة يا جماعة؟ البادية والحاضرة في ذلك سواء، والأعراب في البوادي أضبطوا الوقت منا ومن ساعات. إذا يقول هو أخبرتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها، يبقى في أول وقت العصر أو في آخره؟ أول وقت العصر. ها؟ أول ما ندري؟ أو نعم، لأنه لو كان في السكون الساطعة، لو أن الشمس نزلت من نصف الزاوية ما بين كبد السماء إلى الأفق عند الغروب، ونزلت عن منتصف هذا القطر لكانت خرجت من الطابق، إذ نزلت عن مستوى ذهاب الطاقة في خط الماء كما يقولون. فعلى هذا يكون عروة جاء بأثر عائشة لعمر بن عبد العزيز ليبين له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر أنها كانت في أول الوقت. هذا الذي يهمنا في أثر عروة عن عائشة الآن. نعم.